ظاهر العبارة أن المراد بطلب الفعل أي طلب بصيغة بصيغة الفعل، والأمر ليس كذلك. لماذا الأمر ليس كذلك؟ لأن هناك نوع من الطلب ليس بصيغة الفعل. نعم الطلب قد يكون بصيغة الفعل، لكن هل يقيد بصيغة الفعل فقط؟ لا، وإنما إيش نقول هنا؟ نقول المراد بطلب الفعل أي ما يقابل ماذا؟ الاسم، لا ما يقابل الاسم والحرف. قول الطلب بالفعل أي ما يقابل الاسم فقط، لا ما يقابل الاسم ولا والحرف. لماذا قلنا هذا؟ لأن هناك نوع من أنواع الطلب بالحرف تأتي وليست ماذا؟ بالفعل، كما معروف لديكم لا تفيد ايش؟ تفيد الطلب، أليس كذلك؟ ولعل تفيد ايش؟ تفيد الطلب، وأيضا أدوات الاستفهام تفيد ايش؟ تفيد الطلب، وغيرها من الأدوات، واضح الآن؟ فخنت حرف واسم أدوات الاستفهام، واضح؟ فعلى هذا لو قلنا المراد الطلب بالفعل بصيغة الفعل يخرج ايش؟ يخرج الطلب بالحرف، أليس كذلك؟ مع أن في الحرف يكون من أنواع ايش؟ من أنواع الطلب، فلو تكتبون هذا بسرعة لكم. تقول لا يخفى أنه ليس المراد بسرعة لا يخفى أنه ليس المراد بالطلب بالفعل ليس المراد بالطلب بالفعل الطلب بصيغة الفعل، لأن بعض أنواع الطلب ليست بصيغة الفعل ليست بصيغة الفعل، ولعل المصنف أراد ولعل المصنف أراد بالفعل ما يقابل الاسم فقط، ولعل المصنف أراد بالفعل ما يقابل الاسم فقط لا ما يقابل الاسم والحرف. واضح يا اخوان هذا الكلام او ما واضح؟ نعم. الان عندنا مثلا الايه التي تاتي لا تطعوا فيحل عليكم غضبي، اين الطلب الفعل الان هنا؟ اين الطلب بصيغه الفعل؟ ما فيه طلب بصيغه الفعل، وانما طلب بماذا؟ بالحرف، وهي لا لا هي وهي لا الا هي. فعل هذا ليس المراد يقول لي طلب الفعل اي بصيغه الفعل فقط، لا، وانما المراد طلب الفعل اي ما يقابل ماذا؟ الاسم، من اجل اخراج الطلب بايش؟ بالاسم، ما يقابل الاسم ويخرج الطلب ماذا؟ بالاسم، ويبقى الطلب بالفعل وطلب بماذا؟ بالحرف، والطلب بالحرف يدخلان. هذا هو المراد. انتهى يا اخوان انتهى. انظر استجائز هذا الامر. ظاهر القطع. هنا كلام اخر يعني غير هذا، لكن هذا الذي يظهر له الله اعلم. فذكر هذا وذكر كلام الله. جاء 31 طبعا قديمة. قال طلب الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا. ليش؟ لا يقضى عليهم. ماذا؟ لا. محل رفع لا يساعد. عليهم جار مجرور في محل رفع لا يفعل. وما يقال يا اخوان في الجار مجرور اذا وقع لا يفعل متعلق بمحذوف لا يفعل، لا، هو نفسه في محل رفع لا يفعل. هذا الفيصل الذي احسنته. فلم يطيع المضارع منصوب بان مضمرا وجوبا بعد فاء سببيه المسبوقه بنفي، المسبوقه بنفي احسنته ينافي محض. نعم، والله مدير متصل مبني في محل رفع فعل الشاهد هنا هو موصل منصوب بان مضمرا. نعم، نعم، بس تنبيه. قال ويعلم الصابرين الايه التي قبلها لما يعلم الذين امنوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مسبوق بماذا؟ ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. واضح الشاهد ما الان؟ ويعلم الواو واو ماذا؟ واو المعية مسبوقة بعيش مسبوقة بماذا؟ بنجي. ولما لما مثل لم تفيد عيش النجي هو حرف جسم وقلب ونجي. ولما يعلم الله ويعلم في المضارع الجند لما وعلم جسم عيش السكون يحرك الانتباع الساكنين واضح؟ كان الواو هنا مسبوقة بنجي ويعلم الصابرين. أتاقي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ها هل ما قبلها نعم ما يعلم هذا السراء الساكنين اجبز على يعلم الصابرين واو المعية نعم والفاعل انت هذه لا يعلم فيها دليل على ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هل فيها دليل على ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها كما يقول اهل الباطل من القدريه؟ ها لا لا ما معنى الثاني ابدا. هم يقولون الله ما يعلم الاشياء الا بعد وقوعها من ادلتهم هذا بعض الادله لهم. ايه لا لا يعني يسمى ايش لكنه تسمية اخرى علم الظهور. علم الظهور هذا المراد بالعلم الذي هو علم ماذا؟ علم الظهور كما قال ذلك شيخ ابن عثيمين شرح الواسطية ذكر هذه الايات التي تدل بها التي فيها نفي العلم. قال فالمراد بالعلم هنا ايش؟ ساحل رياض الصالحين الجيل الاول اظنه. قال المراد لا يا الصالحين المراد بالعلم هنا علم الظهور اي ما هو ظاهر لله ان فلان جاهد وفلان يناقض ذلك. اما العلم الازلي فهو الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها. العلم الازلي فهو حاصل لله سبحانه وتعالى ان فلان سيجاهد وفلان سيجاهد وفلان سيجاهد الى اخر ذلك. لكن المراد هنا بعلم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء الذي يترتب عليه ماذا؟ الجزاء واضح الان. فالمراد بالعلم المنفي هنا علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء كما ذكر الاخ واضح؟ فلا دليل لهم اهل الباطل في هذه الايه. قال رحمه الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. عندهم من الايه من لم يعرف الايه هذه؟ الاخ الكريم يحتاج فيها ويعلم نعي من سبع المضرب عدو المعيه مسبوقه بنفي ولما يعلم نعم هات تطغوا فيها المضارع ما يجزون بلا الناهية لا يجزون حد في النوم لا يوقع نعم وضيفة على احتمالها يا رب الله نعم. قال والشاهد فيحل منصوب لان مضمرة وجوبا بعد فائد تجربية المسبوقة بطلب والطلب بالنهي لان انواع الطلب كثيرة كما تقدم معكم في التسمع مر يدعو وانها يسأل يعرف لحبهم فمن لا يرجو كذاك النجي قد كمل. النجي ليس من اقسام الطلب وانما اقسام الطلب هي المذكورة قبل النجي. قال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن شاهد هنا ايش وتشرب منصوبها المضورة بعدها المعية وجوبا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ايش شاهد ولا نكذب منصوبها المضورة بعدها المعية احسنت بارك الله. واجتهد في هذا البيت ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع فتبصر ما الفاش فاش سببيه كيف عرفتها مسبوقه بطلب والطلب هنا بايش ابن الكرام الا تدنو